حضرتك عنيد، أصريت على اللقاء وأجبرتني أنفذه. كنت متوقع أني أوافق؟ برضو ما أكدبش عليكي. أيوة. يا حسني. أيوة فندم. خد أنت تاكسي وروح، أصلا أنا وحشتني السواقة لو سمحت. يعني أمرك يا فندم. تفضلي تفضلي. مرسي. عادل رشدي وزير مفوض، مقر عملي فرانكفورت في ألمانيا الغربية. أعزب ولا أعول. ياه، دي دلوقتي لازم في سبب. الدبلوماسي دايما مغترب، حياته ما تعرفش الاستقرار لمدة طويلة قوي. لو ارتبطت بقى عندي أولاد هنقلهم معايا من بلد لبلد، ولا حسيبهم هنا واشوفهم في الأجازات وبس؟ سبب مش مقنع، ألاف على مستوى العالم مش في مصر بس، وفي نفس عملك وحياتهم العائلية مستقرة وسعيدة. على كل حال الحياة وجهات نظر، ومع ذلك انت ليه معترضة؟ ما هي المضيفة هي كمان دايما مسافرة ودايما مغتربة. طبعا حضرتك لسه أنسة؟ كنت متجوزة. كنتي؟ معقول؟ أولا مش باين عليك، ثانيا الحقيقة ده تطفل مني. ممكن أسأل انفصال؟ يعني مش ممكن إنسان يبقى مرتبط بهدية من السماء زيك وينفصل عنها. إزاي حصل ده وليه؟ بعدين مرة تانية نتكلم في الموضوع ده. بشكر أوي، ده وعد بلقاء جديد وفرت عليا أن أنا أطلبه. عادل بيه، أنت بتورطني في تصرفات عمري ما عملتها. أسف إذا كنت ضايقتك. بلاش. لا، بس بتوصلني للموافقة على طلباتك من غير تفكير. إزاي؟ مش عارفة. اتقابل الليلة. طب نستريح الليلة وبكرة نتكلم في التليفون. نجوى هانم، الليلة هنتقابل ومش هقبل أي اعتذار. تمام يا فندم. ماما روح قلبي، وحشتيني الدنيا كلها، وحشتيني يا غاده. حاسبه يا دودي هتوقعي ماما. سيبيها يا ماما، دي وحشاني قوي يا حبيبتي. اما انا جايبه لك شويه لعب تجنن. ما تكلميهاش ولا تديها اي لعبه. ليه يا ماما؟ ابوها كان هنا وشبطت تنزل معاه. ادخلي اوضتك يا غاده. حاضر يا ماما. ماجد كان هنا، جه يشوف البنت وقعد يلعب معاه، ولما جاي ينزل حكمت رايها تنزل معاه، وطبعا هو لقاها فرصه هياخدها. يا ماما انا قلت 100 مره ماجد ما يدخلش البيت وانا مش موجوده. بصراحه بقى هو جه لانك مش موجوده، قلب دماغي وعصبني بكلامه. ازاي ترجع الشغل بعد الطلاق؟ البت مين هيرعاها؟ قلت له انا يا ابني. لا لازم حنان الام للاطفال. وطلباته؟ يا تقعدي من الشغل يا ياخد البنت. منوره جديده للضغط علي عشان نرجع لبعض. نتكلم في الموضوع ده بعدين يا ماما، انا النهارده ما عنديش استعداد ابدا للنكد. خير يا نجوى؟ معرفش، مش عارفة بالظبط، بس مبسوطة، حاسة اني مبسوطة. بلاش اكون مبسوطة. خايفة يا سلام، ده احنا مزاجنا رايق ونغني اهو. بسلي نفسي لغاية ما خلص حلاقة دقني. شكلك كده بقى بيقول انا خارج. اذا سمحتيلي يا جيهان هاني، انا يا اخويا بستنى اجازتك بشهور علشان أشوفك وأقعد معاك. الوحدة صعبة قوي يا عادل، عذاب الحبسة بين أربع حيطان من غير ونيس، ياه شيء قاسي قوي. أنا ليا مين غيرك؟ أنت أبويا وأمي وأخويا. يا ستي أنا قلتلك تعالي معايا مرضتيش. اسمحي بقى، إحنا نجوزك. فات أوانه، أرملة من 10 سنين لسه هقول يا جواز. وماله؟ اسهر معايا الليلة دي في البيت علشان خاطري يا عادل، ولا أنا مليش خاطر عند. يا ست الأجازة 10 أيام، هقعد معاك لحد ما تزهقي مني. بس النهاردة صادق المهدي، انت عارفاه صاحبي المحامي، عنده مشكلة خطيرة واستعان بي عشان أساعده في حلها. موافقة، بس ما تخرجش الا لما يجي ياخدك علشان ازعق له وتبقى دي اخر مره يشغلك الاجازه دي. وانا موافق استجاب. كان لازم اجي لاني وعدتك. احساسي بيقول لي انك مختلف عن كل الناس. انا يا عادل بيك لازم تعرف ان تصرفي ده مش هيتكرر تاني. مش لاني بسافر وبتغرب بسهوله اخرج مع واحد عرفته من ساعات. انا مش عارفه اللي بستعد للنزول من ساعه ما وصلت البيت. مش عارفه اذا كان يريحك انك ما تقابلنيش تاني. انا راضيه مدام نجوى، بس اديني فرصه نتعرف على بعض، اسمعك واعرف ايه هي ظروفك اللي مسببه لك كل القلق ده. بقالك كم سنه في المانيا؟ ايه ده اعتذار عن اجابه سؤالك؟ لا ابدا، انا ظروفي زي اي ست اتجوزت وانفصلت عن جوزها. وبعدين انت عارف نظرة الناس للست المطلقة. هروب تاني من اجابة محددة؟ ارجوك تعافيني من الكلام، ما تعودتش اكدب، ولو حكيت لك دلوقتي ممكن اخبي تفاصيل من حياتي ما اقدرش اقولها لصديق اول مرة بقعد معاه. يا خبر، مش معقول. عن اذنك. عن اذنك. ايه خير يا مدام نجوى؟ فجأة اتخضيتي، حصل ايه؟ مفيش، من فضلك اديني من تليفونك وهبقى اكلمك في البيت. طيب الكارت بتاعي اهو. باي باي باي باي. مدام نجوى هانم. ماجد اهلا. مهندس صلاح عثمان، عميل من عملائي. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. مدام نجوى مراتي سابقا. اهلا يا هانم. اهلا بيك. طيب استنى انا الضيوف في الريسبشن. عن اذنكم. اقدر بقى اعرف الهانم في الاوتيل ده بتعمل ايه؟ مش من حقك تسالني السؤال ده. طليقتي وام بنتي الوحيده، واجب اطمن على حسن سيرها وسلوكها. ما تحاولش تغلط لاننا في مكان عام. انا ماشيه. استني هنا، انا اللي حد بتمشي امتى؟ تعالي نقعد. سيب ايدي يا ماجد، الناس بتتفرج علينا. تعالي نقعد هنا. اهلا اهلا اهلا اهلا سلطان بيه. اهلا وسهلا. ايه اتاخرت عليكم ولا ايه؟ ما تخافش، محسوبك ما يضيعش وقته. بدانا الكلام مع الباشمهندس. سلطان بيه طالب 100,000 دولار. جاهزين؟ هو طالب سعر اقل من سعر السوق بقرشين. انا طالب سعر السوق، انتوا اللي اغلى، مش ذنبي. سلطان بيه، انا اللي بحط سعر السوق. موافق على سعرنا اهلا بيك، مش موافق مش هتلاقي حد يديك. ده تهديد؟ افهمه زي ما تفهمه يا سلطان بيه. انا يا ناهد اللي طلبت من مدير البنك السلفة على رصيدنا اللي عنده. لو اي عميل تاني ملوش علاقات زي علاقاتي انا بيه، ما كانش هياخد سلفة 1,000,000 جنيه مرة واحدة. متهيألي ممكن كسكرتيرة ليك اعرف بتفكر في ايه. كان لازم بعد شغلنا كم سنة مع بعض تعرفي لوحدك انا بتصرف ازاي. يا ماجد بيه، انا سكرتيرة ببازار بيتعامل في الانتيكات والتحف. فجأة لقيت نفسي سكرتيرة بنك متنقل. اديني فرصة اتعلم الوظيفة الجديدة دي. بقى اسمها تكنولوجيا. السلفة اللي خدناها هنودعها في بنك تاني وناخد عليها سلفة 2,000,000. كل ده هيتم في ظرف اسبوع. لازم نتصرف يا حلوة، وإلا منين هدبر المبلغ اللي اتفقنا عليه. الشيطان نفسه ياخد منك دروس خصوصية. أنا شخصيا بقيت هتجنن وانت بتتفق على تغيير 1,500,000 دولار وكأنك بتشتري علبة سجاير أو باكل بان. سلطان بيه ما اتصلش؟ اتصل وانت مش موجود. طلب مني أبلغك اتفاقه على تغيير 4 أرانب بعد 10 أيام. براو براو. الاتفاق فيه مدة كافية لصلاح يكون رجع من كام بلد اللي سافرهم. هو صلاح سافر يستورد أرانب؟ أرنب يعني 1,000,000 يا نصح. صلاح سافر يجمع شوية مدخرات من المصريين اللي في البلاد اللي بيزورها. المبالغ دي هتتحول على بنك، ناخد على حسها سلفة 4,000,000. ما تقلقيش على ماجد سليم يا ناهد، في ظرف سنة هبقى أكبر مليونير في البلد دي. بعد اللي بشوفه ما صدقك. ما فيش مشروع دخلته إلا ونجحت فيه. أنا ما عرفتش الفشل، ما عرفتوش أبدا، ما عرفتوش اللي مع نجوى. ما خلاص بقى، كل واحد منكم راح لحاله، عايز منها ايه؟ لازم ترجع لي يا ناهد. قد كده لسه بتحبها؟ قد كده بكرهها. انا عايز ارجعها لانها هي اللي رمتني، هي اللي ضربتني بالقلم.

لكن ماجد وسمير هيفضلوا مستنين الفرصة المناسبة. مش هيقدروا يعملوا حاجة. عادل بيه، أنا لما وصلتني الشكوى وطلب مني الاستفسار عن صحتها قررت أني أتكلم معاك قبل ما اتخذ أي إجراء. دي شكوى مدسوسة عليها يا فندم، مدسوسة عليها من إنسان حاقد وموتور، وأنا عارفه كويس. أفهم من كلامك أن فيها ظل من الحقيقة؟ مش بالصورة المؤسفة اللي بيدعيها. أنا فعلا أعرف سيدة واسمها نجوى، سيدة فاضلة تشرف أي إنسان يرتبط بيها. وأنا فعلا متمسك بيها، وبكل صراحة أنا حريص أشوفها كل ما تيجي هنا. تفتكر ده يتفق مع سلوك دبلوماسي في منصبك ومكانتك؟ لو كانت علاقة مشينة أوافق سيادتك على الكلام ده، إنما يا فندم إحنا متفقين على الجواز وبنستعدله فعلا. حتى لو كانت هتسبب لك مشاكل تسيء لسمعتك وتنعكس على عملك؟ فمن كده إني بقيت في موقف أحاسب عليه ومعرض للمسألة؟ ده اللي يجب نتفاداه. موضوع الشكوى ده ملوش عندي أي أهمية. إزاي يا عادل إزاي؟ أنت مرشح لمنصب كبير، شكوى زي دي هتسيء لسمعتك، المكتوب فيها بيصورك وبيصورني بصورة غير محترمة، عشان كده احنا لازم نضحي. وإيه هي التضحية دي في نظرك بقى؟ نبعد عن بعض، نفترق. أنا غلطان اللي قلت لك بصراحة، لكن اسمعي بقى، أنا ما عنديش أي استعداد أضحي بحبنا أبدا. برافو عليك يا مرجوشي، كأنها صور حقيقية 100%. احنا قدام في الكار يا ماجد بيه، ياما لعبنا بالصور اللي بنركبها، الوش اللي يعجبك نلزقه زي ما انت عاوز. طلبك مرفوض يا سيد عادل، قرار نقلك مصر اتمضى من ساعات. يا فندم انا متنازل عن الترقية، انا ابديت رغبتي كتابة. مش محتاج تنازل، لان ترقيتك اتأجل النظر فيها. امال انا اتنقلت ليه اذا ما كانش للترقية؟ اتنقلت حسما للشكاوى اللي بتتقدم ضدك يا عادل. للأسف تصرفاتك في الفترة الأخيرة لا تتفق أبدا مع مركز دبلوماسي بيمثل بلده في الخارج. يا أستاذ، السعر ده اللي محدده ماجد بيه، وأنا اللي هغير لك الفلوس، تسمح تجيب المبلغ عشان أعده؟ طب مش هكلم ماجد بيه؟ يمكن أثر عليه نزل السعر ولو قرش واحد. أوه، خلصنا من فضلك، أعد الفلوس ولا شيلها؟ أعد يا استهانم، أنا غلطان، أسكت ومش هفتح بقي. ألف، ألفين، تلاتة، ما تكمليش عد. إيه ده؟ كفاية، إحنا عدينهم قبلهم 20,000. أنا يا فندم، أنا حصادر المبلغين وبيقول اللي عجبك في التحقيق. إيه؟ ألو، إيه ده؟ في إيه؟ في إيه يا حضرة الضابط؟ خير؟ إيه ده؟ الوصول لحضرتك تشرف الأول وأنا تحت أمرك، وادخلوا البيوت من أبوابه؟ ده لو كنا جايين زيارة يا مجد بيه، إنما للأسف إحنا جايين نظبط قضية، العمرة زبطناها والهانم بتغيرها، وأظن جنابك عارف. عارف إزاي يا حضر الظابط؟ مكتبي أنا فيه تجارة عملة؟ ذاكر الفارغ ده، يا دي ثقتي فيك يا نهد؟ تعرضي سمعتي واسمي للشبهات والقضايا؟ الله يعين، أنا آسف قوي يا فندم، صدقني أنا صدمتي فيها قاسية جدا، قاسية قاسية. أول مرة يا ماجد بيه، أرجوك تسامحني. بعدين ابقوا سامحوا بعض، ودلوقتي اتفضلوا نعمل المحضر في اسم الشرطة. أرجوك تساعدني يا ماجد بيه، أرجوك ما تتخلاش عني، أعمل معروف. أنا مش عارف أقول إيه، لولا خدمتك الطويلة عندي ما كنتش دخلت أبدا. اتفضل يا حضرة الضابط، صادر حضرتك المبلغ ونعمل محضر تصالح. شفت يا صادق، شفت ماجد خطير إزاي؟ العملية تحولت إلى قضية مع موظفة عنده ملوش فيها دور يتمسك عليه. أنا بقى شايف العكس، شايف إنه دليل سهل إثباته. لو هو ملوش دور إزاي يقبل يدفع عنها المبلغ الكبير اللي صدره؟ ها؟ سيب دي علي، أنا هكتب فيها كويس. لا صدق، أنا خايف تحركاتنا تكون غلط في القضية دي. افرض يا أخي أثباتنا سوء سلوكه، هنستفيد إيه؟ والدته موجودة وممكن الحضانة تتنقل ليها. لو أثبتنا سوء سلوكه ممكن نثبت ادعاءه الباطل على مدام نجوى والسيدة والدتها. طب والصور اللي قدمها هتعمل فيها ايه دي؟ هنثبت انها مزيفة، لابد من إثبات تزييفها من المصورات نفسه. لكن مين المصورات؟ تعرفوا ازاي؟ انا عندي اللي يقدر يلف على جميع محلات التصوير ويعرفه. ك

ايه ده؟ مش شايف معاك اوراق؟ نسخت محضر استلامها للبنت؟ ده مستند مهم في القضيه يا بني ادم. في كارثه اهم يا ماجد بيه، المرجوشي هيتاخد سؤاله بكره. ما يتاخد، احنا مالنا؟ حد شافك كنت بتولع المحل؟ ها؟ لا. تبقى خايف من ايه يا سبع الليل؟ في جذع معرفه قديمه من ايام الشقاوه، كنت صورت له صور على حماته ومراته، كان عايز ياكلني في الاتعاب، اتشحنا وهدتني يخرب بيتي. اسمه ماجد سليم اسعد البيه. ويتتهموا انه هو اللي حرق المحل؟ ايوه يا بيه، ايوه، انا عارفه وعارف شره، هو اللي عملها. انت شفته او شفت غيره ساعه الحادث؟ وانا لو شفته ولا شفت اي مخلوق تاني كنت سبته. ده شقى العمر يا سعاده البيه. اه، عندك اقوال تانيه؟ لا، تمت اقواله وتلعت عليه فوافق عليها ووقع. امضي يا مرجوشي. حاضر يا بيه. تكلف جهة الاختصاص بضبط وإحضار السيد ماجد سليم. الله الله، ايه ده كله؟ اللي يشوفك يقول عروسة ليلة فرح. اصلي خارجة مع عادل يا سميحة. ايه؟ هقابله واتكلم معاه وحنسهر زي اي اتنين بيحبوا بعض. انت بتخرفي تقولي ايه؟ عادل بنفسه قال لي انه متراقب. هتورطي نفسك وتورطيه اكتر من كده؟ زهقت بقى من الخوف اللي احنا عايشين فيه. انا بحبه يا سميحة، بحبه، وحزينة على حبنا اللي اتولد غير طبيعي، وكل شوية يتعرض لهزة ممكن تقضي عليه. وحياتك بلاش فلسفة، اصبري لحد ما تخلص الميت قضية اللي بيطردوكم. مش هستنى، وحنخرج ولا مؤاخذة من غير عزول. كده دلوقتي بقيت عزول لاني بعرضك. وعادل، عادل العاقل ازاي يوافق انه يخرج؟ قعدت انا وجيهان نتحايل عليه لحد ما وافق. بقالي كتير قوي ما ضحكت ازاي النهارده. وانا كمان يا نجوى، انا سعيد جدا، طاير من السعاده بوجودك معايا. لحد امتى هنفضل عايشين في خوف وقلق وبعيد عن بعض؟ بتوحشني قوي. قدر ولازم نستسلم له يا نجوى. تعرفي انا كنت ناسي الحب والعواطف في زحمه العمل وتكوين المستقبل. كل ما كانت سنه بتعدي كنت بستبعد حصوله في حياتي، وديني فجأة بحب. فجأة لقيت نفسي عايزة اتجوز واستقر، ولقيت الانسانة اللي بحبها هي حلمي بالنسبة لشريكة عمري. لكن في ظروف لازم اتحملها لحد ما تعدي. تعرف النهاردة بفكر في ايه؟ في نفس الظروف اللي بتمر بينا، الظروف اللي ما كانش ممكن تواجهها لولا ظهوري في حياتك. انا السبب في كل بتعني. انا انت حبيبتي، حياتي. يمكن في ظروف ومتاعب، لكن انت حبيبتي بكل ظروفك ومتاعبك ومشاكلك. صدقيني يا نجوى، انا مش نادم ابدا رغم كل شيء. بحب. هدي. ايه؟ احسن قدامنا حمله مرور. يا سلام، لازم لحظات السعاده تبقى عمرها قصير كده. لا لا لا. ايه نجوى؟ رخص العربيه مش معايا، يمكن دي اول مره انسى وانزل من غيرها. على العموم لما يشوفونا نحاول نتصرف. ربنا يستر، احنا مش ناقصين مشاكل لنا ولا انت. هما بيشاورونا نقف. الرخص من فضلك. انا عادل رشدي دبلوماسي. اسف حضرة الضابط، دي اول مرة انسى فيها رخص العربية ورخصة السواقة كمان. طب اركن على جنب لو سمحت. قطعا مش ممكن واحد في عملي وعنده احساس بالمسؤولية يبقى ما عندوش رخص. احنا بننفذ تعليمات، الافضل ان حضرتك تسبع الاسم مع الامين وهناك نتصرف. مش ممكن يا عادل، مش ممكن نروح الاسم. مش عايزة تروح الاسم ليه يا هانا؟ من القدر الغريب، من الزمن العجيب. الدمع الحزينة والأمل دايما في بكرة لسه مدين الأمان لسه مدين الأمان لسه مدين الأمان لسه مدين الأمان. أحببت فيك عذابي. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات داليا رشدي.